لكن من يهتد به ويستفيد هو المطلوب. قال من ضلال الكفر والمعاصي والجهل. يقول المتقون أهل الخير والصلاح يستفيدون القرآن، يهديهم الأشياء إلى أن يبتعدوا عن الضلال وعن الكفر وعن المعاصي والجهل. شوف أهل المتقون لما يقول هدى للمتقين، هدى للمتقين، من هم المتقون؟ قال الذين يتقون الله بتجنب الطرق الضلال والكفر ويتجنبون طرق المعاصي، هؤلاء هم المتقون، هم المتقون، هم المستفيدون. أما الذي ليس من المتقين ما يستفيد من القرآن. قال والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. قال أيضا من خصائص القرآن لما عرفنا أنه هو الفرقان وهو الهداية، قال أيضا وهو الشفاء. شفاء من أي شيء؟ قال شفاء بالصدور أولا، شفاء بالصدور، ثم شفاء لأسقام البدن. شفاء الصدور هذا الشفاء المعنوي، شفاء، شفاء من الأمراض، من مرض الشبهات ومن مرض الشهوات، شفاء من المعاصي ومن الضلالات، يشفيك القرآن. هذا من قال شفاء بالصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاديات، وشفاء أيضا للأبدان، للأبدان من أمراضها وعيالها وآلامها وأصقاعها. القرآن شفاء، شفاء لبدنك، لما تصاب بعلة لبدنك اقرأ على نفسك القرآن وتشفى بإذن الله. قد يأتي سائل يقول لكم والله أنا أصبت بمرض وقرأت على نفسي 100 مرة واستفدت، كيف تقول القرآن شفاء؟ نقول العلة فيك أنت، العلة فيك أنت، ليست في القرآن. القرآن والله أخبر أنه شفاء، يجب أن تؤمن بذلك. وأعطيك الدليل، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في طريقهم ومروا بحي من أحياء المدينة، فلما مروا نزلوا عليهم طلبوا منهم أن يضيفوا، فلم يضيفوا، فجلسوا بطرف الحي، فجاءت جارية فقالت هل عندكم شفاء؟ إن صاحب هذا الحي كبيره قد لدغ، أصيب لدغ السم، أنه لدغ ولم يجد له علاج، هل عندكم؟ قال أحد الصحابة نعم، فذهب إليه وقرأ عليه سورة الفاتحة فبريء وشفي مباشرة، وهو غير مسلم أو قد يكون مسلم، لكن الشاهد أنه تأثر وأن القرآن أثر في شفائه، في شفاء. بل تأتي الآن بشخص لدغت العقرب أو حية وتقرأ القرآن، قل كيف تقرأ القرآن؟ يعني لا تنسى شيء، كيف تقرأ؟ نقول القرآن في شفاء، القرآن في شفاء، لا تشك في القرآن أنه شفاء. الله آخر هو الذي يقول هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء أخضر. فالسبب كلامنا أنه علاج للصدور وعلاج للأبدان، علاج للأبدان. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول جئت من الشام إلى مكة فأقمت فيها فأصبت بوعكة شديدة، فلازمت القرآن وزمزم، وكان يأتي بزمزم ويقرأ على نفسه ويشرب. قال فشفيت، فشفيت، ما زمزم شفاء وما القرآن شفاء، لكن قد يشرب الشخص من زمزم ولا يشفى، وقد يقرأ على نفسه القرآن أو يذهب إلى من يقرأه القرآن أو يقرأ عليه القرآن ولا يشفى. السبب الشخص، لما في هذا الدين أنت أحيانا تدعو الله يقول هذا الدعاء، قل ادعوني سبيل لكم، كيف يعيدك الله بالاستجابة ولا يفيد؟ الخلل منك أنت، أنت ما عرفت كيف تدعو الله عز وجل، تجد بعض الناس يقول أدعو أي شيء، لا، تدعو أنت مؤمن بالإجابة، تدعو أنت محتاج لأن يجيب الله لك، في هذه الساعة يستجيب الله لك،